فقد أصبحت أداة صهي صليبية فيلما وثائقيا عن التحولات الفكرية للشباب المصري في 7 سنين الأخيرة. وأبرز هذه التحولات هو التحول من الإسلام إلى الإلحاد، ومن الستر والتعفف إلى خلع النقاب والحجاب، ومن السلمية بزعمهم إلى العمل المسلح. وليت هذا الفيلم قد رصد لنا هذه الحالات حتى ولو لم يقدم علاجا لها، غير أنه وللأسف الشديد أبرز هذه الحالات وقدم هذه الحالات على أنها نتيجة منطقية وطبيعية لمن تعقل وتفكر وتدبر ولمن قرأ واطلع. العينات التي جاء بها هذا الفيلم هي عينات من أبناء ما يسمى إعلاميا بالتيار الإسلامي. على اختلاف توجهات أبناء هذا التيار، فجاءوا بشباب من الإخوان وشباب من السلفيين وشباب من أتباع الدعاة الكيوت، جاءوا بهذه العينات كي يقولوا إنه ليس أحد بمبعدة عن الإلحاد. ونحن نعلم أن ليس هناك أحد بمبعدة ولا بمأمنة عن الكفر والنفاق. كيف يأمن إنسان على نفسه الكفر وقد خافه إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن نعلم أنه ليس أحد بمبعدة. هذا الفيلم قدم أسبابا لهذه التحولات ليست هي الأسباب الحقيقية، وإنما قدم العرب على أنه أصل الداء وأصل المرض، غير أن الأسباب الحقيقية وراء انحراف هؤلاء الشباب إلى الكفر والإلحاد وإلى التكشف بعد التستر وإلى العمل المسلح وغير ذلك، هناك أسباب حقيقية أدت إلى تحول هؤلاء الشباب. نحن لا ننفي أن هناك شباب تحول إلى الكفر، وأن هناك شباب كان على الإسلام ثم ألحد، وأن هناك شباب كان أو شابات كانت متسكرات عفيفات ثم خلعت الحجاب وخلعت النقاب. لا ننكر أن هناك شباب تحول إلى العمل المسلح وظن أن هذا هو حقيقة الإسلام، لا ننكر ذلك. ولكن ما هي أسباب هذه التحولات؟ لماذا تحول الشباب إلى هذه الأفكار؟ لم يقدم الفيلم الأسباب الحقيقية كما قلنا، وإنما قدم العرض على أنه أصل المرض. ما هو أصل المرض؟ أبرز الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انحراف الشباب هو التدين السطحي، أن يكتفي من الإسلام بقشور إن صح التعبير، أن يكتفي من الإسلام بأمور سطحية، أن يكتفي بالنقاب، باللحية، بتقصير الثياب، أن يكون غايته من الإسلام هذه الأشياء، ولا ينفذ إلى حقيقة الإسلام، ألا يعرف الإسلام معرفة حقيقية، ألا يعرف ربه سبحانه وتعالى معرفة حقيقية كما ينبغي أن يعرف إنسان ربه، أن يتعرف على أسمائه، أن يتعرف على صفاته، أن يعرف حكمة الله عز وجل في التشريع، وأن يعلم حكمة الله عز وجل في الابتلاء، وأن يعلم الغاية من خلق الإنسان، وأن يعلم الحكمة من خلق الحياة الدنيا وخلق الابتلاء فيها، أن يعلم حقيقة الإسلام، يصلي ولا يعلم لما يصلي، يصوم ولا يدري لما يصوم، ترتدي الحجاب ولا تعلم، ترتدي النقاب ولا تعلم القيمة الحقيقية وراء هذا الزي الإسلامي. التدين السطحي هو أبرز أسباب تحول هؤلاء الشباب، ولذلك لما وقعوا في ابتلاء حقيقي لم يثبتوا على دين الله رب العالمين، لأنهم لا يعرفون حقيقة دين الإسلام. كذلك أن يحصر الإنسان الإسلام الذي أنزله الله رب العالمين، الإسلام بعقائده، الإسلام بشرائعه، الإسلام بمعاملاته وأخلاقه، أن يحصر في جزء ما، أن يجعل الجزء هو الكل، فيجعل الجهاد مثلا في سبيل الله عز وجل هو الغاية من الإسلام. هذا تصور خاطئ لحقيقة الإسلام. أن تحصر الإسلام في الجهاد هذا خطأ. الجهاد في الإسلام ليس غاية، بل الجهاد في الإسلام وسيلة. الغاية هي تعبيد الخلق لرب الخلق. ولذلك الإسلام لم ينتشر بالجهاد، وإنما الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله رب العالمين. ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية على ما فيه من إجحاف وعلى ما فيه من ظلم للمسلمين، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ولم يكن هناك قتال بين المسلمين والمشركين، انتشر الإسلام في ربوع الأرض. وكان الناس الذين دخلوا في دين الله عز وجل أضعاف أضعاف الذين دخلوا فيه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام الزهري رحمه الله. الإسلام لم ينتشر بالسيف. الله عز وجل قال في هذا الصلح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وجعل بعد هذا الفتح فتحا قريبا وهو فتح مكة. فتحت مكة بعد هذا الصلح، بعد الدعوة، وليس بالسيف، بل انتصر الإسلام على السيف. فأن نجعل الغاية في الإسلام الجهاد، أو أن نجعل الغاية في الإسلام الحكم، أن نحكم، نريد أن نحكم. نحن لا نريد أن نحكم، نحن نريد أن نحكم بشرع الله عز وجل. حكمنا فلان أو علان، ليس الشأن أن نحكم نحن، وإنما الشأن أن يكون الحكم بدين الله عز وجل. فأن تجعل الغاية من الإسلام هو الملك، هو السياسة، هو السلطان، هذا تصور خاطئ لحقيقة الإسلام. وإذا حرف الإسلام عن حقيقته تناقض، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وإنه من عند الله رب العالمين فلا يختلف ولا يتناقض ولا يضطرب. فلذلك لابد أن تقدم الإسلام على ما هو عليه، على ما أنزله الله رب العالمين. أن نعلم أن الإسلام لا يمثله شخص ولا جماعة ولا حزب ولا رأي ولا فكر، وإنما الإسلام لا يمثله إلا كتاب الله رب العالمين، وإلا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. الإسلام لا يمثله شخص، فإذا مات الشخص أو سقط، سقط الإسلام في أعين أتباعه. الإسلام لا يمثله فكرة ولا تصور حزبي ولا جماعة، حتى إذا سقطت هذه الفكرة أو سقطت هذه الجماعة أو هذا الحزب، سقط الإسلام في أعين أتباعه. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد ممن لم يفهم حقيقة الإسلام، وخرج أبو بكر رضوان الله عليه يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. فنحن لا نتبع فلانا ولا فلان، وإنما نتبع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب انحراف هؤلاء الشباب توظيف الإسلام توظيفا لخدمة المصالح الشخصية. يخرج بعض الدعاة ممن تشوه باطنه، وممن انحرف قصده، وممن ساء قصده، كي يوظف الإسلام توظيفا لخدمة مصالحه الشخصية، فتنهار القدوة وتسقط القدوة في أعين الشباب. إذا كان هؤلاء رجال الدين، إذا كان هؤلاء هم الشيوخ والعلماء، كانوا على ما نرى وكانوا على هذا النحو، فكيف بالإسلام؟ وكيف بسائر أتباع الإسلام؟ أكثر هؤلاء بالإسلام أن يتخذ الدين مطية لمصالح سياسية، هذا تشويه لحقيقة الإسلام، وهذه دعوة إلى الكفر. ولذلك يقول السلف رضوان الله عليهم، يقول سفيان: البدعة بريد الكفر، أي البدعة توصل إلى الكفر، لأن البدعة أمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما البدعة شيء يخترعه الإنسان هو دين من عند الناس لا من عند رب الناس سبحانه وتعالى. وما يكون من عند الناس يضطرب ويتناقض ويختلف، هذا أمر ينبغي أن نعلمه. كذلك أنهم خدعوا الشباب، صوروا للشباب أنهم أهل التمكين. أنتم شعب الله المختار، أنتم الذين سينتصر بكم الإسلام. علمهم عليه، علمهم عليه من معصية، علمهم عليه من ذنوب، علمهم عليه من فسق ظاهر، ولكن الغاية عندهم التكتيل والتجميع، لأن الديمقراطية بحاجة إلى عدد من الناس. فاستقطبوا الشباب وزعموا أنهم أهل للتمكين، وكان ينبغي عليهم أن يعلموهم أنهم أهل للتمكين، أن ينكد بهم. نحن لسنا أهلا للتمكين، على ما نحن عليه لسنا أهلا للتمكين، وإنما أهل للتمكين لولا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر في صلاة الفجر، انظر في أعداد الناس الآن وأنا في الطريق إليكم، الناس على المقام. هؤلاء ينصرون في رمضان، يشربون الدخان ويعلنون بفطرهم أمام الناس ولا يبالون. في الطرقات يقبلون الفتيات، وكم من شجار حدث بيني وبينهم بسبب هذه الأفعال في الطرقات أمام الناس. يشربون الدخان ويشربون المنكر والمحرمات في أعين الناس، وصلنا نخاف أن ننكر المنكر. صار الكبير الذي كانت له هيبة يخاف أن يتعدى عليه بالكلام واللفظ بل والضرب شباب من سن أبنائه. هؤلاء ينصرون، صوروا للشباب أن النصر حديثا، وأقسم من أقسم منهم بالطلاق على منصة رابعة، يقسم بالطلاق أن فلان سيعود ويقسم بالطلاق ويكلم ثم يخرج غيره ويقول إن جبريل نزل الميناء، ويخرج غيره ويقول رأيت فلان وهو يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول غيره إن الله تجلى في الميدان، حتى يخرج آخرهم ولا يستحي ولا ينكر عليه أحد. يقول وانظر إلى هذه الكلمة وانظر إلى نتيجتها، يقول من شك في رجوع فلان فهو يشك في وجود الله، لم يعد فلان فما سكه شك في وجود الله وكفر بالله عز وجل. ربوا الشباب تربية حزبية ولم يربوهم على دين الله عز وجل، على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ما ترى النصر حليف المسلمين، نعم النصر حليف المسلمين، الله عز وجل سينصر المسلمين، ولكن لا يلزم أن ينصر المسلمين بأحدهم، لا يلزم أن ينصر فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ربما ينهزم جيل بأكمله لأنه ليس أهلا للنصر. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل لما قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فتعلم إن فيها قوما جبارين، فتعلم حتى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، مع أن بني إسرائيل كانوا على الحق، ولكن بسبب أنهم ليسوا أهلا للنصرة ضرب عليهم العقاب وضرب عليهم التيل 40 سنة في سيناء، يتيهون في الأرض لا يهتدون سبيلا، حتى هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر تربى تربية صحيحة. فنظر قائدهم وهو يوشع الجنون إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فتتغير نواميس الكون بسبب دعوة رجل مسلم، ولكنه كان أهلا لأن يستجاب له، ومن معه كانوا أهلا للنصر فنصرهم الله رب العالمين. لا لأن يوشع أفضل من موسى، فموسى أفضل من يوشع، ولكن لأن الذين كانوا مع يوشع أفضل من الذين كانوا مع موسى. إذن الإسلام سينتصر، ولكن ليس بنا إلا أن نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لابد أن نغير نفوسنا أولا، أن تنصلح النفوس، أن نعود إلى دين الله رب العالمين. غروا الشباب، غروا الشباب، وزعموا أن النصر حليفة، وأن الصاعقة ستنزل على هؤلاء، وأن الدبابات ستنفجر، وسيحدث كذا وكذا. ثم كان ماذا؟ لم يكن شيئا مما وعدوا به. إن الله رب العالمين لم ينصر المسلمين أيام كانوا أفضل خلق الله عز وجل. لم ينصر الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينصرهم في أحد بسبب ذنب واحد ارتكبوه، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واحد خالفوا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب النصر هزيما. فكيف بهذه المعاصي والذنوب التي نرتكبها ليل نهار صباح مساء؟ كيف بنا بذنوبنا ومعاصينا؟ كيف بنا نريد نصرة الله عز وجل على ما نحن عليه؟ تخيل أن الله رب العالمين نصر المسلمين في أحد على ما هم عليه من المعصية، لما كان هناك قيمة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته كمعصيته. ولكن ليعلم الناس أن الله عز وجل لا ينصر إلا من ينصره، ومن ينصر الله عز وجل إنما ينصره أي بطاعته وبقصده وإرادته، فيكون قصده نصرة الله عز وجل، ويكون عمله بطاعة الله عز وجل، عندئذ ينصره الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة، ولكن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الخمارات ويريدون نصرة الله عز وجل، كيف يكون ذلك؟ إذن نصرة الله عز وجل أمر محتوم، ولكن لمن؟ هذا هو السؤال. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن الناظر في حال هؤلاء الشباب يرى أن فتنتهم جميعاً إنما كانت في الابتلاء، في أن الله رب العالمين ابتلاهم فلم يصبروا على هذا البلاء. منهم من مات أخوه أمام عينه ومات صاحبه، ومنهم من تحرش بها أو ابتلاها الله رب العالمين في زوجها. إذن قصة هؤلاء جميعا تدور في الابتلاء، ولذلك ينبغي أن نعلم أمور، أن نعلم أمورا لا يسع المسلم أن يجهلها في دين الله عز وجل، وفي الابتلاء، وفي حكمة الله عز وجل من الابتلاء. ينبغي أن نعلم أن الله رب العالمين لا يحب أحدا لذاته. ينبغي أن تعلم حقيقة العلاقة بين الله رب العالمين وبين خلقه، وأن الله رب العالمين لا يحب أحدا لذاته. فليس عقيدة المسلمين بما هي عقيدة غيره، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه ليست عقيدة المسلمين. الله عز وجل لا يحب أحدا لذاته، وإنما دائما يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه ويعلق محبته بصفات، فمن اتصف بهذه الصفات فهو أهل للمحبة. فيقول إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين. وأما الأشخاص فلا يحبون لذاتهم، وإنما يحب إذا اتصف بهذه الصفات، ومن لم يتصف بها أو اتصف بضدها فإنه أهل للعقوبة. ولذلك يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لما يجري عليكم أقداره، تجري عليكم أقداره المرة، فيعذبكم على يد أناس لا يحبهم، فيعذبكم بالمصائب، يعذبكم بالغيات. إذن لو كنتم أحبابا لله بذواتكم لما عذبكم في الدنيا، فالله رب العالمين يحب المحسنين المتقين الصابرين الطائعين. أما من لم يتصف بهذه الصفات فليس أهلا للمحبة، هذا أولا. الأمر الثاني أن الله رب العالمين يجيب دعاء المضطرين. نعم، ووعد سبحانه وتعالى بإجابة الدعاء وأخبر أن من دعاه فإنه يستجيب له، ودعوني أستجب لكم. هذا أمر وارد في الكتاب وفي السنة. غير أن إجابة الدعاء لها شروط. إجابة الدعاء ليست بمثابة ردة فعل آلة إذا ضغطت على زر له. الناس يتصورون أن الدعاء تضغط زر يأتيك ما تريد، تضغط زر يأتيك ما تريد، لا. وإنما رتب رب العالمين إجابة الدعاء على تحقق الشروط وعلى انتفاء الموانع. إذا تحققت هذه الشروط وإذا انتفت هذه الموانع يجيب الله رب العالمين دعاءك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو الله رب العالمين بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحمة. فيشترط شروط صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء من أسباب موانع الإجابة. إذن لابد أن نعلم أن هناك شروط لإجابة الدعاء. وأما إنسان يخرج علينا يقول دعوت الله عز وجل فلم يستجب لي، إذن وليس بموجود. هذه عقلية أطفال، هذه عقلية طفل. تخيل أن رجلا اشترى جهازا من شركة ما، وكان من شروط الضمان لهذا الجهاز أنه يكون مثلا ضد عيوب الصناعة وليس ضد سوء الاستخدام. فجاءه بهذا الشيء وقد تحطم من كل جهة، فدخل على الذين يمثلون خدمة العملاء، دخل عليهم وقال لهم أريد ضمان هذا الجهاز. نظروا إليه فلم يعبروا، لم يلتفتوا إليه، لأن كل من يرى هذا الجهاز يعلم أنه لا تنطبق عليه الشروط. فخرج هذا الرجل ويقول هذه الشركة لا وجود لها لأنها لم تنفذ الضمان. فمن الذي صنع الجهاز الذي معك؟ إذا كان لا وجود لصانعه فمن الذي صنع؟ وكيف صنع؟ من الذي خلق؟ كيف خلق؟ إذن إجابة الدعاء لابد لها من شروط وانتفاء الموانع. كذلك مما ينبغي أن يعلمه المسلم في هذا الأمر حقيقة الحياة الدنيا وقيمة الدنيا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا عند الله عز وجل تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، الدنيا لا تساوي شيئا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولولا فتنة الناس لجعل الله رب العالمين للكافرين بيوتا من زخرف ومعارج من فضة ونحو ذلك مما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى. ولكن الدنيا لا تساوي شيئا عند رب العالمين، ولكن الله رب العالمين أراد أن لا يفتن المسلمين في دينهم بهذا الأمر. إذا الدنيا لا تساوي شيئا، والدنيا ليست دار جزاء. الله رب العالمين لم يرضى بالدنيا دار جزاء لأوليائه، ولم يرضى بها دار جزاء لأعدائه. فلا يناعم فيها أولياء ولا يعذب فيها أعداء، وإنما الدنيا دار ابتلاء ومحنة، دار امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا الحكمة من خلق الإنسان الابتلاء، أن يبتلى في هذه الحياة الدنيا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ويقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عناء وفي مشقة. ولكن قد يسأل سائل لماذا خلق الله عز وجل الإنسان في كبد؟ أيريد الله عز وجل بنا العسر؟ مع أنه قال في كتابه إنه يريد بنا اليسر، فلماذا خلقنا في مشقة وعناء؟ جاء الجواب في الآية التي تليها: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ليعلم الإنسان أن البلاء يقدر عليه، وأن العناء يقدر عليه، وأن المشقة تقدر عليه، وأن الفقر يقدر عليه، فيعلم أن ربه سبحانه وتعالى يقدر عليه. لأن الإنسان إن لم يكن في احتياج واضطرار يتكبر ويطغى في الأرض، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رأى نفسه في غنى فإنه يتكبر ويتجبر في الأرض. ولذلك من رحمة الله رب العالمين بالإنسان أن يبتليه. الابتلاء رحمة، الابتلاء رحمة من الله عز وجل. كم من إنسان كان الابتلاء مانعا له من الوقوع في الذنوب والآثام والمعاصي وارتكاب الكفر. انظر إلى أناس ابتلاهم الله رب العالمين بعد أن كانوا متجبرين، بعد أن كانوا متكبرين، بعد أن كانوا طغاة، بعد أن كانوا عاصين، فإذا بهم يعودون إلى المساجد. وكم من إنسان كان حرمانه نعمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه كان لعباده خبيرا بصيرا، خبير بعباده، بصير بعباده، يعلم ما يصلحه. وكم من إنسان لو رحمه الله رب العالمين فكشف ما به من ضر لطغى في الأرض، ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لو كشف الله رب العالمين ما بهم من ضر لاستمروا في الطغيان. إذا الابتلاء بهم رحمة، الابتلاء من الله عز وجل امتحان واختبار، الابتلاء من الله عز وجل امتحان واختبار. لماذا؟ لأن الله رب العالمين أراد ذلك بالناس، وليميز الله الخبيث من الطيب. كل الناس عند تستر النساء يغضون أبصارهم، من الذي يغضب بصره عند تستر النساء؟ وإنما الامتحان عند العلي. كل الناس في العطاء في الرخاء يرضون بقدر الله عز وجل، وإنما الامتحان في المنع في الجد في الضراء، عندئذ يظهر المعدن الحقيقي للإنسان إن كان طائعا بحق أو كان مدعيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء هو الذي يظهر الصادقين من الكاذبين، ليميز الله الخبيث من الطيب. والابتلاء يتنوع، ابتلاء من الخير وابتلاء من الشر. الامتحان تتنوع أسئلته، من الناس من يسأل بفعل، ومنهم من يسأل بلا تفعل، منهم من يسأل بالنعماء، ومنهم من يسأل بالضراء، والإجابة النموذجية: افعل أن يمتثل أمر الله عز وجل، ولا تفعل أن يجتنب نهي الله عز وجل أو ما نهى الله عز وجل عنه. والابتلاء أو الإجابة على سؤال النعماء بالشكر ومعرفة أن هذه النعمة من عند الله عز وجل، والإجابة على سؤال الضراء بالصبر والرضا بقدر الله عز وجل المر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. من الحكمة في الابتلاء أنه يكفر الذنوب والمعاصي والآثام، لأن الله رب العالمين من رحمته بالناس أنه يسلط عليهم بذنوبهم الابتلاءات كي يرجعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل، وكي يكفر عنهم سبحانه وتعالى من آثامهم وذنوبهم. حتى الشوكة يشاكها المرء في سبيل الله عز وجل يؤجر عليها ويكفر عنه من سيئاته وذنوبه. فإن ابتلاك الله رب العالمين فافرح، فإنه أن يبتليك في الدنيا أو أن يعذبك في الدنيا خير من أن يعذبك في الآخرة. فما يساوي عذاب الدنيا في عذاب الآخرة؟ لا يساوي شيئا. من حكمة الله عز وجل في الابتلاء رفعة الدرجات. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لو رفع الله رب العالمين درجته، ابتلاه الله رب العالمين في أهله، منهم من ابتلي في ولده، منهم من ابتلي في زوجه، منهم من ابتلي في أبيه، منهم من ابتلي في عرضه، منهم من ابتلي في الجسد، وابتلاهم جميعا في أقوامهم وأقرب الناس إليه. لحكمة الله رب العالمين في البلاء ألا تركن إلى الدنيا، أن ينقص عليك حياتك الدنيا حتى لا تركن إليها، حتى لا تطمئن بها، وإنما تطمع إلى النعيم المقيم، إلى جنات الخلد. الدنيا ليست دار جزاء، وإنما الدنيا دار ابتلاء، وأما دار الجزاء فالآخرة، إما جنة خالدا مخلدا فيها، وإما نار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. إذا ننقص عليك حياتك الدنيا لكي تطمع في الآخرة، وتقول ولكن لماذا ينعمني بعض النعيم إن كانت هذه هي الحكمة؟ لابد للناس أن يتنفسوا. لو كانت الدنيا كلها ابتلاء ابتلاء ابتلاء، ضراء ضراء ضراء، ما تحمل الناس ثم لكي تستدل على النعيم الآخر. أعطوك شيئا من النعيم الآخر أو شيئا من النعيم في الدنيا لكي تتصور نعيم الآخرة، ولكي تطمع في نعيم الآخرة. وأعطوك شيئا من العذاب في الدنيا لكي تتصور عذاب الآخرة، ولكي تخاف من عذاب الآخرة. ثم نختم بهذا الأمر، وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نظرة الإنسان للشيء، كم من شيء يحبه الإنسان ويتمناه وفيه هلاكه، وكم من شيء يبغضه الإنسان ويتمنى أن يزول عنه وفيه نجاته. وعسى أن تحبوا شيء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألم يكن هذا هو جواب الله رب العالمين على سؤال الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يسألون عن الشر الذي يكون من الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم، ولذلك تقول في الاستخارة وأنت تعلم ولا أعلم. هو يعلم سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم، يعلم أين الخير. أرأيت إلى هذا الإنسان الذي ابتلاه الله رب العالمين بمرض السكري، يظل حياته كله يتعالج ويعالج ويبحث عن شيء يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويأخذ الأدوية ويذهب إلى هذا الطبيب وإلى هذا الطبيب، ثم إذا به يموت حين يموت بسبب انخفاض السكر في الدم، بسبب غيبوبة. غيبوبة سببها انخفاض حاد للسكر في الدم. لو أنه يعلم أنه سيموت بسبب انخفاض السكر في الدم لظل حياته يتمنى ألا ينخفض، وألا يبحث عن علاج يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم. في القصة الإسرائيلية التي لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما نحدث عن بني إسرائيل كما قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، دخل أو كان رجل يجلس بجوار سليمان النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليهم رجل غريب لا يعرفه، فإذا به يحدق في الرجل الجالس بجوار سليمان، انظر إليه بشدة يتعجب. فلما انطلق من عنده قال له جليس سليمان، قال له من هذا الرجل ولماذا ينظر إلي هكذا؟ قال هذا ملك الموت قد جاء في صورة بشريه. قال ملك الموت وينظر إلي هكذا؟ لابد أني سأموت، خذني إلى أبعد مكان، خذني إلى الهند. فأمر الريح فأخذته إلى الهند، فلما أن وصل إلى الهند مات. ولما عاد ملك الموت إلى سليمان أسأله سليمان ما قصة هذا الرجل؟ قال إني تعجبت منه جدا، إن الله رب العالمين أمرني أن أقبض روحه اليوم بل الآن في الهند، فإذا به عندك. فتعجبت ثم ذهبت إلى الهند فوجدته هناك، أراد أن يفر من قدري ليصل إلى قدري. الإنسان لا يعلم حقيقة الأشياء، لا يعلم حقيقة مآل الأمر، كم من أمر يظنه الإنسان شرا وإذا به هو غاية الخير. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الإنسان عليه أن يسلم لأقدار الله عز وجل وأن يعلم حكمة الله عز وجل في الابتلاء وأنها خيرا له ولو قابلها بما أمره الله رب العالمين أن يقابل به الابتلاء. وقبل أن أختم أقول شيئا، إن الله رب العالمين لم يخلق شرا وحدا. حتى هذا الفيلم الذي خرج وهو دعوة إلى الإلحاد كان في طياته الخير. حتى ننتبه إلى هذا الخطر الذي يحلق بالمسلمين، ننتبه إلى هذا الخطر فنتعلم دين الله رب العالمين تعلما صحيحا، ونعلم أبناءنا وهم ليسوا بمأمنة، نعلم أبناءنا دين الله عز وجل حتى إذا تعرضوا للشبهات كانوا ثابتين بإذن الله رب العالمين. الأمر الثاني من الخير الذي جاء به هذا الفيلم، مع أنه ضد نيتي وغرض منتجيه وقناته، القناة التي أنتجته معلوم توجهها وأغراضها السياسية، ولكن جاء ليظهر حقيقة الجماعات والأحزاب والبدع. الإسلام يا عباد الله ليس فيه جماعة ولا حزب، الإسلام ليس فيه جماعات ولا أحزاب. الإسلام قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، هذا هو الإسلام. وأما الجماعات والأحزاب فقد قالت أم سلمة رضوان الله عليها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ويقول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. إذن ابتعدوا عن الأحزاب والجماعات وعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء به رسول الله، واعتذروا عن الإطالة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.